قال وحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنف الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن معك ماء؟ قال لا إلا نبيذ في صفيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ به. باب الوضوء بماء البحر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من آل ابن الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وحدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن سعيد قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سودة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفرسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن عبد الله هو بن مقسم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا علي بن الحسن الهستجاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الباب الأول جاء فيه حديثان. حديث عن ابن مسعود وحديث عن ابن عباس. ذكر ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام جاءه وافد الجن وطلب منه أن يأتي إليهم يعلمهم، فذهب معه ابن مسعود. يقول ابن مسعود إنه لما أقبلنا عليهم خط لي خطا دائرة وقال لا تخرج من هذا، فذهب وسمعه وهو يكلمهم وهم يكلمونه ويسمع كلامهم جميعا. يقول رجع إليه في أثناء الليل أو في آخر الليل، طلب منه هل معك ماء للوضوء؟ فلم يجد معه إلا قربة فيها أو سقاء فيه نبيذ، يعني ماء قد نبذ فيه تمر لتهليته. وكانوا إذا كان الماء غير سائغ للشرب كالماء الأجاج يجعلون معه تمرا حتى يحليه يستساغ للشرب. في الروايتين أنه توضأ منه وقال تمرة طيبة وماء طهور. الحديث ضعيف بالطرق بالطريقين كما سمعنا. في كل منهما في كل من الطريقين رواة أضياء. لا شك أنه يعني إذا كان متغيرا لا يصدق عليه أنه ماء. الله تعالى ما أمر إلا بالماء في قوله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، في قوله تعالى لم تجدوا ماء، وفي قوله لنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فإذا كان ذلك الماء قد غيره النبيذ التمر الذي نبل فيه وأصبح لونه ليس صافيا بل ليس ماء على الإطلاق، وإنما يطلق عليه أنه نبيذ ليشرب فلا يتوضأ منه، لا يسمى ماء. وقد يلوث أيضا الأعضاء لأن ما فيه من قطع التبر أو نحوه قد يلوث اللحية مثلا الشعر ويتماسك الشعر به حتى يحتاج إلى من يغسله فلا يتوضأ به. أما إذا كان فيه شيء خفيف تمرة أو تمرتين في قربة، القربة لا تغيرها خمس تمرات أو ست تمرات أو نحو ذلك، فإنه والحال هذه يجوز أن يتوضأ منه، لأنه إذا صب منه وإذا هو صافي ليس فيه طعم وليس فيه لون. ذكروا أن الذي يتوضأ به ويغتسل منه هو الماء الذي يطلق عليه ماء. أما إذا لم يطلق عليه ماء يعني بل يقيد، فأن يقال مثلا هذا ماء الورد ماء البنفسج يعني عصيره مثلا أو غيره من العصيرات، أو كذلك يصب عليه ما يغيره ولا يسمى ماء، فأن يسمى لبنا أو يسمى مرقا أو يسمى شاهي أو يسمى قهوة تغير اسمه فلا يتوضأ منه لأنه قد تغير كونه ماء. هكذا استثنى من ذلك إذا أضيف إلى موضعه الذي هو فيه مثل ماء البحر ماء البئر ماء النهر، فإن هذا إضافته إلى الموضع لا إلى عملية عملت فيه. فلذلك يجوز الوضوء بماء البحر. البحر كما هو بحر ليس له ساحل ولا يبصر طرفه، بحر ممتدة أطرافه. هذا البحر ماؤه ليس متغيرا، وإن كان فيه مرارة أو ملوحة الحكمة في كونه مالحا شديد الملوحة أنه يموت فيه كثير من الدواب من الأسماك ونحوها، ولو كان عذبا لغيرته، ولكن الملوحة تكتسب تكتسب إصلاح ذلك الميت حتى لا يكون خائسا ولا يظهر فيه نتن الجيف ونحوها فلا يتغير. فلذلك جاء هذا الحديث من هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال إننا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته. هكذا أجابه بجواب وزاده زاده بذكر حل الميتة. فمياه البحر طاهرة وليس فيها خبث فيصح أن يتوضأ منها وأن يغتسل منها وأن تنظف منها الأواني وأن تغسل منها النجاسات وما أشبه ذلك. كما أن ميتة البحر إذا ماتت فيه الأسماك فإنها حلال. وهكذا أيضا إذا أخرج السمك حيا ومات فإنه حلال أيضا. نكتفي بهذا ونقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: سنة الظهر. ورد في سنة الظهر أنها 4 ركعات أو 6 أو 8، وإليك بيانها مفصلة. ما ورد في أنها 4 ركعات عن ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. وعن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن سليمان قال: سمعت ابن عمر يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. رواه أحمد بسند جيد. ما ورد في أنها 6 عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي قبل الظهر 4 واثنتين بعدها. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ورواه مسلم مختصرا. ما ورد في أنها 8 ركعات عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر 4 بعدها حرم الله لحمه على النار. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. فضل 4 قبل الظهر. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، فقيل له: إنك تديم هذه الصلاة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فسألته فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح. رواه أحمد وسنده جيد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. رواه أحمد والبخاري. وروي عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود، ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبين باقي الأحاديث الأخرى من أنه كان يصلي أربعة. قال الحافظ في الفتح: والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعة، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعة، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعة، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين. ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها، وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أبو داود بسند صحيح. هكذا السنن الرواتب هي التي تكون قبل الفرائض وبعدها، فصلاة الظهر لها سنة قبلها وسنة بعدها، تارة تكون ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وتارة يصلي أربعا قبلها وركعتين بعدها، وتارة يصلي ركعتين قبلها وأربعا بعدها، وتارة يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها، ولعل ذلك باختلاف الأحوال، أحيانا يكون متفرغا ونشيطا فيصليها ثمان أربعا قبلها وأربعا بعدها، وأحيانا يكون مثلا منشغلا فيقتصر على ركعتين قبلها وركعتين بعدها، والحاصل أن هذا كله جائز، أنه يجوز أن تصلي قبلها أربعا بسلامين وبعدها أربعا بسلامين، وإذا أراد زيادة فله ذلك، فلو صلى مثلا ستا قبلها وستا بعدها كل ركعتين بسلام فإن الوقت وقت عبادة، لا ينكر على من تطوع بأي نوع من أنواع التطوع. وجاء في أفردها أنها نجاة من النار، وأنها براءة من النفاق، وأنها حسنات ترعى لصاحبها، وأن من واظب على هذه الاثني عشر دخل الجنة، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل هذه الصلوات. والأصل أنه يسلم عن كل ركعتين. الحديث الذي ذكر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني النوافل، إذا أراد أن يصلي الضحى عشر ركعات يسلم عن كل ركعتين، وكذلك إذا أراد أن يصلي الرواتب قبل الظهر وبعدها وقبل العصر ونحوه يصلي يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى. وذكرت ذلك أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي يقرأ التحيتين التي بعدها السلام. هكذا هذه السنن. قضاء سنتي الظهر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث غريب. وروى ابن ماجة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. هذا في قضاء الراتبة القبلية. أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أتي بمال فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر وصلى العصر ثم انصرف إلي وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا ما هاتان الركعتان يا رسول الله أمرت بهما؟ قال لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما، رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر. يسن قضاء الفوائد إذا فاتت صلاة الركعتان أو الأربع قبل الظهر قضاهما بعدها، وحينئذ يجمعها. فإذا كان يصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها صلى أربعا بعدها، ركعتين بسلام وركعتين بسلام. وإذا كان يصلي أربعا قبلها وركعتين بعدها صلى الست كلها بعدها، ركعتين وركعتين وركعتين. وإذا كان يصليها ثمان أربعا قبلها وأربعا بعدها صلاهن كلهن بعدها للتدارك، وإذا لم يتمكن صلاها ولو بين الصلاتين. إذا كان ينتهي مثلا من الصلاة الساعة الواحدة إلى ربع وصلها في الثانية أو في الثانية والنصف صح له ذلك. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر فذكروا أن ذلك من خصائصه وأنه لا يصلى بعد العصر. إذا فاتته سنة الظهر قبلية أو بعدية ولم يتمكن إلا في الليل بعد المغرب وبعد العشاء قضاها. قد ذكروا في تفسير قول الله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. ما معنى خلفة؟ يعني يخلف أحدهم الآخر ويعمل فيه. إذا فاته عمل الليل قضاه بالنهار، إذا فاته عمل النهار قضاه بالليل. قد ثبت عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل 11 ركعة، وإذا مرض أو تعب ولم يقم في الليل صلىها في النهار 12 ركعة، أي قضاء قيام الليل. الله أعلم، صلى الله عليه. نقرأ في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. أبدا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال الشيخ رحمه الله تعالى اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها بالقياس ومواضعة القول بالآراء والأهواء. ف فإن الإيمان تصديق، والمؤمن هو المصدق. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن والآثار، ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لما، بل يتبعون ولا يبتدعون ويسلمون ولا يعارضون ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون. فكان مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أهل العدالة. ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته أن الله تعالى يضحك، ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته أن الله تعالى يضحك، فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرقة المذمومة وأهل المذاهب المهجورة. عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة برحمته. قال: وحدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه. قال أبو رزين: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال: نعم، ولن نعدم من رب يضحك خيرا. وفي رواية: وقرب غيره. قال: غيره، أحسن الله إليكم، وقرب غيره. وعن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل في الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال: وحدثنا خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه رجل فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يتطلبوا في الغرف العلى من الجنة، يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى رجل فلا حساب عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من لم يشأ الله أن يصعق. قال: هم الشهداء، قال: هم الشهداء ثنية الله متقلدي أسيافهم حول عرشه، تتلقاهم ملائكة المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض برحائل الذهب، أغشيتها السندس والاستبرق، وأنمارهم ألين من الحرير، مد خطاهم مد أبصار الرجال، يسيرون في الجنة على خيول، يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا ننظر كيف يقضي بين خلقه. يضحك إلهي إليهم، وإذا ضحك في موطن فلا حساب عليه. وعن البراء لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أن طلحة بن البراء لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا. فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فاقتل أباك. قال فخرج موليا ليفعل فدعاه فقال إني لم أبعث بقطيعة رحم. فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم، فلما انصرف قال لأهله إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه وعجلوه، فإنه لا تنبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وجن عليه الليل، وكان فيما قال ادفنوني ولا تدعوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخوف ما أخاف عليه اليهود أن يصاب في شيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف وصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال اللهم إلق طلحة يضحك إليه وتضحك إليه، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. وعن علي بن أبي بن ربيعة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيره، ثم التفت إلي فضحك فقال يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك؟ قال ضحكت من ضحك ربي بعجبه لعبده أن يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن ربيعة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يضحك إلى عبده إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عبدي عرف أن له ربا يغفر الذنب يغفر ويعاقب. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم. فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لا يضحك. فقالت لا يعجمنا منه خيرا إذا ضحك. وعن معاذ صاحت أمه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. قال وحدثنا هاشم بن الغافر بن سلامة الحمصي قال حدثنا محمد بن عوف أبي سفيان الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وحمد ثلاثا وسبح الله ثلاثا وهلل واحدة، ثم ضحك ثم أقبل عليه فقال ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عليه فيضحك إليه كما ضحكت إليه. هذا الحديث فيها إثبات صفة من صفات الله تعالى الفعلية، الصفات الفعلية هي التي يفعلها إذا شاء، والصفات الذاتية التي يتصف بها دائما كصفة الوجه ذات، وصفة اليد، وصفة العين، وصفة القدم. وأما الصفات الفعلية فهي أفعال، الضحك فعل، وكذلك الفرح والعجب هذه أفعال، وكذلك بقية الصفات. فأورد ابن بطة رحمه الله هذه الأدلة الأحاديث الكثيرة التي فيها أن الله تعالى يضحك كما يشاء. ولا نقول كيفية الضحك كذا وكذا، ولا أنه كضحك المخلوقين، بل هو كسائر صفات الله تعالى نؤمن بها ولا نكيفها. ورد في حديث إن ربكم حي كريم، هذه صفة الحياة نؤمن بها ولا نكيفها. وجب ورد أيضا عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، عجب العجب أيضا صفة فعلية نؤمن بها ولا نكيفها. وكذلك ورد الفرح، أن الله يفرح بتوبة عبده كفرح الإنسان الذي فقد راحلته وعليها طعام وشرابه بأرض مهلكة ثم وجدها، ولا نكيف ذلك الفرح. كما وردت أيضا صفات فعلية أخرى كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله إن كيدي متين، وقوله فلما آسفونا، هذه أيضا صفات فعل فنؤمن بها ولا نكيفها. وذلك لأننا إذا رددناها أصرنا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وإذا شبهناها بصفات المخلوق فإننا نكون مشبها. المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 88 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا محمود ممدوح مرغب فيه، ليس مذموما وليس حراما. الحسد الذي ورد النهي عنه لا تحاسدوا ومن شر حاسد إذا حسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله حسد من عند أنفسهم، هو تمني زوال النعمة والسعي في إزالتها. إذا رأى إنسانا قد أعطاه الله حسده على ذلك وأخذ يضاره حتى تزول تلك النعمة. وأما ها هنا فإنه غبطة ومنافسة، إذا رآه هكذا فإنه يتمنى أن يكون له مثله. ألا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. معنى ذلك أنه لما أنعم الله عليه وفتح عليه الدنيا وأقبلت عليه وصارت عنده أموال طائلة لم يمسكها ولم يبخل بها، فصار يعطيها هنا ويعطي هذا ويعطي هذا ويبثها هكذا وهكذا، يبني مساجد ويصلح قناطر ويصلح طرقا ونحو ذلك، وهكذا أيضا يبثها في الدعوة إلى الله تعالى وفي طرق الخير وما أشبهه. فالآخر الذي ما آتاه الله مالا يغبطه ويحسده ليت المال فأعمل فيه بمثل عمل فلان، هذا حسد غبطة، يعني بأن الله تعالى أعطى هذا وحرم هذا، هذا الذي محروم ما جاءه شيء يتمنى يا ليت لي مثل هذا، يا ليت عندي مال حتى أعمل وأتصدق كما تصدق. ورد أيضا أن له أجره، جاء في حديث آخر الناس أربعة، رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل في ماله بعلمه فيصل الأرحام ويعطي الفقراء ويجهز المجاهدين في سبيل الله ويعطي أبناء السبيل ويعطي المساكين ويعمر المساجد والمجال والأماكن الخيرية، يعمل بما عنده من العلم، عنده علم. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى ويقول لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت مثل عمله، يعني لتصدقت ولا أفعلت الأعمال الخيرية. فهذا لا شك أنه بنيته وقصده وهما في الأجر سواء. الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يأته علما فهو يفسده ويبذره ويقطع به الطرق وينفقه بالفساد ويشتري به الخمور ويشتري به المسكرات وما أشبه ذلك، لأنه ليس عنده علم. الرابع رجل ليس ما عنده علم ولا عنده مال، رأى صاحب هذا المال ليس لي مثل مال فلان حتى أفعل كفعله، أسكر وأنكر وأقطع الطريق وأتكبر وأتجبر ونحو ذلك، فهما في الإثم سواء. هكذا لا حسد إلا في المتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، فمعنى أنه أنفقه بوجه الخير. ورجل آتاه الله علما أو حكمة فهو يقضي بها أنا الليل وأنا النهار، الحكمة هي الكلام المحكم أو الكلام الحسن، فهذا الذي آتاه الله الحكمة هو الذي يكون عمله عملا صالحا، بمعنى أنه يعظ ويوجه وينصح ويذكر ويدل على الخير ويبينه ويرشد الناس إلى الخير، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وهكذا. فهكذا تكون هذه الأعمال التي فيها حسد الناس وتنافسهم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل كان نائما عن صلاة المغرب ثم قام من نومه وقت صلاة المغرب، كيف يقضي الصلاة؟ من نام عن من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هكذا جاء هذا الحديث. فالإنسان الذي نام عن صلاة العصر وتذكرها وقت الغروب استيقظ يبادر بها ويصليها ويحرص على أن يصليها قبل الغروب حتى تقبل منه، وذلك لأنه مأمور مكلف مكلفا أن يؤديها. لكن لو جاء أهل المسجد يصلون المغرب وما صلى العصر نقول له صل وحدك، صل عصرك وحدك ثم صلي بعد المغرب ولو فاتتك الجماعة هذه. نعم. هل من السنة أن تكون راتبة الظهر اثنتين قبلها واثنتين بعدها؟ يجوز ذلك، جاء هكذا وهكذا ركعتين قبلها وركعتين بعدها، ولكن الأولى أن ينوع تارة ركعتين وركعتين وتارة أربعا وركعتين وتارة ركعتين وأربع، كل ذلك جائز إن شاء الله. ما معنى الحرى في الحديث يستحلون الحرى والحرير؟ الزنا يستحلون الفرج، الفرج يسمى الحر، يعني أنهم يستحلون الزنا، يستحلونه ويستحلون الحرير ونحو ذلك. من يلبس شرابين على ماذا يكون المسح؟ ورجال الأمن الذين يلبسون جزما يصعب خلعها وقت الصلاة، هل يمسحون عليها وتدخل في حكم الخف؟ إذا كان الشراب شفاف فلا يجوز المسح عليه، بل يلبس اثنين ويمسح على الأعلى. هذا البسطار الذي يلبسه الشرطنهم إذا كانوا لا يخلعونه يصلون فيه وينامون فيه، وكان سميكا وكان مصمتا على القدم على الساق يمسحون عليه. أما إذا كانوا يخلعونه إذا دخلوا المسجد ونحو ذلك فلا يجوز المسح عليه، بل يخلعونه ويمسحون على الذي تحته. هل الهارب من السجن يدخل في حكم العبد الآبق؟ إذا كان مظلوما بهذا السجن فله أن يهرب، لأنه يهرب من الظلم. أما إذا كان أنه سجن بحق فإنه الحال هذا لا يكون هاربا لأنه مسجون بحق. قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لو ترك الشخص بعض المسائل الدينية والسؤال عنها خشية أن يكون فيها حكم يستاء منه، هل يجوز له أن يترك المسألة بهذا الدليل؟ إذا كان محتاجا إليها فلا، الحديث أو الآية خاصة بوقت نزول الوحي في قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن إن تبدأ لكم تسؤكم، فذلك وقت النزول، يعني الرسول يقول ذروني ما تركتكم لا تكثروا من الأسئلة هكذا، فلا يجوز لهم أن يكثروا من الأسئلة في وقت النبوة، أما في هذه الوقت فيسألون عما يحتاجون. ما الحكمة من وضع الدائرة لابن مسعود رضي الله عنه عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ كأنه جعله ذلك كحماية له وحصنا لا يتجاوزه ولا يقدر أحد من الجن أن يدخل عليه في هذه الدائرة. وهل يصنع هذا أحد من الناس اليوم في هذا الوقت؟ لا يوجد من يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا إمام مسجد وبعض الأوقات أترك مسجدي لأني أكون في الدرس في مثل عشاء الأحد والجمعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا وكلت من يكون نائبا قائما بالإمامة كان مرضيا كفئا فلا حرج عليك، أما أنك تهملهم ولا يجدون من يصلي بهم فلا يجوز. الشخص الذي يصلي قائما ثم في حالة السجود يجلس على الكرسي، كيف يصف في الصف؟ نرى أنه يؤخر الكرسي، يؤخر الكرسي حتى تكون قدماه محاذية لأقدام الناس الواقفين، وإذا جلس ولو كان متأخرا عنهم. هكذا يعني أن قدماه إذا وقف تكون محاذية للواقفين، وإذا جلس كان أيضا جلوسه محاذيا للجالسين. هل يجوز لي أن أدعو بهذا الدعاء اللهم فقهني في الدين؟ يجوز، لأن الفقه في الدين معنى الفهم، تدعو الله تعالى أن يرزقك فهما أنت بحاجة إليه. هل يجوز لي أن أجمع السنن الرواتب قبل أن أنام أو بعد صلاة العشاء؟ لا شك أن ذلك في حق الذي تفوته، من فاتت هذه السنن جاز له ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يجوز تأخيرها، مواظبة عليها في أوقاتها هذا هو الأصل. هل صلاة التطوع تصلى في كل الأوقات أو أن هناك أوقات لا تصلى فيها؟ قل هل صلاة التطوع تصلى في كل الأوقات أو أن هناك أوقات لا تصلى فيها؟ لا شك أن هناك أوقات النهي لا تصلى فيها التطوعات، بعد العصر وبعد الفجر بعد الإشراق تأتي تلك الشمس وترتفع كدرها، هذه أوقات لا يجوز الصلاة فيها. وكذلك أيضا نصف النهار حين يقوم قائم الظهيرة. إذا تغيرت حدود منابت شعر الرأس بزوال الشعر بمرور الوقت وكبر السن، كيف يغسل المتوضئ وجهه مع زوال حدود منابت الشعر؟ يغسل إلى حدود الشعر المتاد، المتاد في سائر الناس، يعني ينظر إلى أنه مثلاً منتهى الجبهة يبدأ الشعر في سائر الناس فيصل إلى منتهى الجبهة وإلى أول جزء ويسير من منابت الشعر في غيره. كيف نجمع بين بغض الكفار ومحبة الأقرباء من الكفار كزوجة وأب وأم؟ هذه تسمى محبة طبيعية، محبة طبيعية وليست محبة دينية. المحبة المنهي عنها هي محبة الدين، أن يحبهم لأجل دينهم. أما إذا كان أنه تزوج امرأة ليست مسلمة يعني كالكتابية وانطبق عليه قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا لا يدخل في النهي. ما حكم ذبيحة النصراني الذي سمى عيسى بن مريم عند الذبح أو قال باسم إلهنا ولم يقل بسم الله؟ نرى أنها لا تحل، كانوا قديما يذكرونها باسم الله، لا يذبحونها إلا باسم الله. أما إذا كانوا يذبحونها باسم المسيح أو باسم إلههم يعني معبودهم فلا يجوز أكلها. ما حكم شرب الشعير بما يسمى بالبيرة في دول الكفار، علما أنه يوجد فيه نسبة من الكحول ما يقارب 5%، وبعض الناس يسكر منه وبعضهم لا يتأثر، فما حكم شرب ذلك؟ نرى أنه لا يجوز إذا كان فيه شيء يسكر، ما أسكر قليله فكبيره حرام. أما إذا كانت هذه النسبة قليلة لا تؤثر بمن شربه، وكان فيه فائدة مثلا أنه يسهل أو نحو ذلك، فلا مانع. هل تجوز الغبطة في أعمال الخير عموما؟ الشيء تجوز الغبطة في أعمال الخير؟ نعم، الإنسان يغبط غيره، لكن يحرص على أن يفعل كفعله. يراه مثلا يتقدم إلى المسجد دائما غبطه وقال ليتني مثله. يراه مثلا يكثر قراءة القرآن، يختمه كل أسبوع كل خمسة أيام، غبطه بذلك. هل صحيح أن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغه صاحب العمل؟ يمكن يكون النية تبلغ ما لا يبلغه العمل، يعني نية حق صادقة جازم بها، ولكن ما تيسر له العمل فيثاب على هذه النية. يقول أنا مدرس للقرآن الكريم وأطلب من الطلاب إحضار قلم رصاص ووضع خط تحت اللحن أو الخطأ في المصحف، وذلك بهدف ضبط القراءة والحفظ، فهل يجوز هذا العمل؟ يجوز، لكن لا بد من مسح هذه الخطوط في المصاحف، لا يجوز تعليق عليها شيء مما يشوش. فإذا مثلا قرأ وأنت تتابعه ولحن في هذه الكلمة ولحن غلط في هذه الكلمة توقف عليها، هذه لحنك وهذا لحنك، صحح لحنك ثم يمسح بعد ذلك بالطامس. هل كل كائن حي في البحر يؤكل، أو أن هناك كائنات حية لا يباح أكلها؟ يظهر أن فيها شيء لا يؤكل. قالوا ما له شبيه محرما في الأرض في البر فإنه لا يؤكل، كحية البحر وكلب البحر، واختلفوا مثلا في التمساح. فهناك أشياء ما قالوا إنها تؤكل، لكن الأغلب أنه يؤكل. والله أعلم، صلى الله على محمد.